انظر ما منك اليه، خيري الى العباد نازل ها وشر العباد الي صاعد، اتودى اليهم بالمغفره وانا اغنى الاغنياء عنه، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجه لي. من يستغني عن الله؟ ولا لحظه ولا لحظه. سبحان الله، خزائنه لا تنفد لا تنفد. تروح بس الطبيب ينزع لك، اختلع لك ضرسا، يضع لك ضرس يقول لك فيه انواع مش عارف كذا وكذا وكذا، تري الاف مؤلفه ثمن الضرس الواحد. هل يقوم بنفس مقومات الضرس الالهي الذي خلقت به؟ ابدا، مش ممكن. القلب البديل والكبد البديل، هل ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب؟ هل يقوم هذا بما يقوم به سبحان الله العظيم؟ ده فيه يعني غدد بسيطة في الجسم، لو تعطلت الجسم كله، كل الجسم يتحول إلى شيء تاني تماما. من 30 سنة يطرق باب الساعة 3 صباحا ناس من الجيران، والله عندنا مشكلة كبيرة، حد خير، نزلت لقيت شاب صالح يعني ودود عنده 30 سنة، مهندس، مهندس نسيج، واخد بكالوريوس هندسه من جامعه في المانيا، حاجه كباره، وصاحب مؤسسه عنده 4000 عامل. خير؟ انا عايز يعني يناقشك، يناقش الساعه 3 نقاش قيام الليل ده، نناقش. خير؟ يعني هو المهدي المنتظر ده احاديثه صحيحه ولا غير صحيحه؟ قلت له والله انت مصحين الساعه 3 الصبح عشان تعرف انها، والله لم اجد احاديثه لا في البخاري ولا مسلم فلم اذكره، ولا انا ايدته ولا انا انكرته، بعض العلماء يثبتونه كعلامه من علامات الساعه، وانا لا ارى انه لا في البخاري ولا مسلم، توقفت. لا لا لا، الاحاديث صحيحه التي وردت في المهدي المنتظر. انت دارس حديث؟ قال لا انا مهندس. طب وايش عرفك انه يعني متصمم؟ قال لاننا المهدي المنتظر. المهدي المنتظر الساعة 3 صباحا في شتاء القاهرة أجرك الله، عبارة عن إيه؟ برد مش يدخل في العض، يدخل في النفوخ، في المخ، لا تقلق يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمت. سبحان الله. قلت طيب إيه رأيك تشرب كوب من النعناع الدافئ كده وتنام، وبعد صلاة الفجر إن شاء الله تجيني نفطر كده وندردش في المهم بإيجاز. سيبك من القصة كلها، الشاهد في القضية له إخوة وأخوات أطباء وأساتذة في كلية الطب، بعد كده اعتذروا لي انه هو عنده عنصر الليثيوم. انا اول مره اعرف ان الجسم الانسان الليثيوم ده عنصر مشع بيعملوا منه القنبله النوويه وكده، العنصر ده لما يقل تجي له تصورات يقتنع انها صحيحه 100%، فلما ما ياخدش الحبه التي تضبط الليثيوم في مخه سبحان الله، عنصر بسيط خلى المهندس الناجح خريج المانيا يتصور تصورات وعايز يقنعك بها. فانظر الى رحمة الله وفضل الله. لو قلقت يوما تخلق وعايز سلام ما فيه وتوترت، من الذي يرسل عليك النعاس امنة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ الله اكبر. لما يوقظك بعد النوم وهو الموت الصغير، الا تقول في نفسك ولله الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا؟ فالقرآن الفاظه عجب، ذكرنا كلمة أقبل وتعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمين. تعالى. طيب لما سيدنا موسى ألق ما في يمينك تحولت إلى حية، يا موسى إيه؟ فولى مدبرا ولا إيه؟ ولم يعقل. يا موسى اقبل ولا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. طب اقبل لما لم يقل له تعالى؟ القرآن اوضح لأهل اللغة واللي هم عجنوا في اللغة واللي هم سبحان الله العظيم اللغة كانت عندهم ملكة وسليقة، الاقبل تعالى هذه يعني تخص المعنويات، اديني اذنك قلبك عقلك تعالى وايه اتلو ما اوحي ايه ما اوحي الي سبحان الله تعالى ايه لازم يجي بنفسه ولا مجرد ان يستمع يا اهل الكتاب تعالوا لازم يجي امامي ولا ممكن يعطيني اذانهم وعقولهم؟ ف فتعالى تقلل المعنويات واقبل تقلل ايه للاجساد. فانظر الى عظمة القرآن عندما وضح لاهل اللغة لغتهم. زي هو لما نزعل من القرآن سكتوا، زي احنا لما قرأنا القرآن لم نفهم. ولد كان جاي يشتكي مرة ليا، يقول لي مع ابوه في الصف الرابع الابتدائي، مدرس اللغة العربية، يقول له يعني ايه يا استاذ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى. قال ابدا، ذنون ده واحد. طيب ماشي، اسمه ذنون. طيب ماشي، لا تمشي برضه يعني ذنون. ذا دي ذو من الاسماء الخمسة، يعني صاحب النون اللي هو الحوت، صاحب الحوت. فظن ان لن نقدر عليه. هل وصف فكر ان ربنا مش قادر عليه؟ لكن ربنا قادر يا راجل، اتق الله. ظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه الامر. الله يبسط الرزق لمن يشاء. وايه يعني ايه؟ يعني يبسط، ها هو البسط الايه؟ القابض، يقدر. القدره هنا من التضييق، من الايه؟ من مش الاستطاعه. فلا بد، زي الراجل الشيخ ده حصلت يعني قريه من القرى، الشيخ الجمعه جاله اسهال مفاجئ، فما طلع واحد كان في موسم الحج، قال الحمد لله الذي جعل الحج على الرجال ولم يجعلها على النساء. قال الله، ازاي يا استاذ الكلام ده؟ قال سبحان الله، ايه؟ واذن في الناس بالحج ياتوك ايه ولم يقل نساء. الله سوف يشوف المفسر العظيم. يا عم رجالا يعني ماشيين على رجليهم، لا اله الا الله، وعلى كل ضامر. فهو المهم ان الادراك باللغه ومعرفه اللغه ده مهم، مهم جدا. فاقبل وتعالى. هذه فهمناها. طيب كلمة جسم وكلمة جسد معنى واحد ولا لا؟ هي معنى واحد في اللغة، درسوا لنا في اللغة. وانت لو دخلت على لسان العرب لمنظور القاموس المحيط المصباح المنير مختار الصحة اي شيء وتدخل على زي دي بالضبط. والعرب الاقحاح اللي كان سبحان الله العظيم النابغة الذبياني يجلس في سوق عكاظ ويحكم ما بين الشعراء، يقول هذا أشعر من هذا وهذا أفضل منه، ويعملوا يعني مبارزة في النقد الأدبي وفي المعلقات، والمعلقات دي فيها العجب. المهم سبحان الله العظيم يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من الصبر لما كعب بن زهير، زهير أبوه شاعر من أحد أصحاب المعلقات، كعب كان كافر الأول وهجى النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة، فأهدر الرسول دمه. يعني أهدر دمه؟ قال لي يقتل كعب مع له جدية، فر. أمنه أحد الناس وقال تعالى أنت بس، والرسول لما يؤتى كده من وجهه وتتكلم معه إن شاء الله رب العالمين عنده الإيه؟ عنده مسألة العفو، سجية من خلقه صلى الله عليه وسلم. فجاء كعب فقال انا كعب بن زهير بن ابي سلمة. الانصار راح وقفوا ارادوا البطش به، محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هجر الرسول. فكفكف الرسول حدته، قال عندي قصيدة. قال قل يا كعب. بدأ قصيدته 57 بيت، منها 37 بيت بانت سعاد، يعني سعاد من يحبها ايه سافرت يعني هاجرت، فقلب اليوم مدبول ومتيم اثرها لم يفد مقبول وما سعاد. وبدا في 37 بيت يصف الناقه اللي تروح عند الباديه اللي فيها الانسه سعاد 37. والرسول ايه مش زي حالاتكم كده ايه هيخلص ميت الشيخ روح الان روح ها قال روح انت قاعد ليه احنا في رحمه الله ملكه تحيد المكان ورحمه الله تتنزل. وبعدين يا سيدي من يضمن لك أن يعني نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مهم سبحان الله. فالقرآن لما نزل وبين هناك فرق بين جسد وجسم، ربنا قال في قصة طالوت وجالوت إيه؟ آتاه بسطة في العلم والإيه؟ والجسم، والجسم سبحان الله. لكن موسى السامري راح اخذ قبضه من اثر الرسول وجاب الذهب اللي سرقوه من المصريين وعجنوا او صهروا وبعدين حولوا الى عجل فقال ربنا فأخرج لهم عجلا إيه؟ جسدا له خوار. قالوا الجسد هو المخلوق الذي لا روح فيه، والجسم اللي هو الجسد اللي فيه روح. فلما تقول جسم الإنسان يبقى إيه؟ فكلنا ما شاء الله أجسام، صح الله؟ تمام. اللي فيه حياة، الجسم اللي فيه حياة، لكن الجسد اللي هو إيه؟ ليس فيه حياة. عيدا جسدا له خوار، عمل خوار نتيجة إيه؟ اتجاه الرياح من مؤخرة الثورة أو العلم إلى مقدمته. هو كان عالم فيزياء، عارف الانكسار والمعدل الانكسار وهكذا، فالهواء يدخل من هنا في صحراء سيناء يعمل صوت زي الايه؟ زي خوار العد بالضبط، لكن هل فيه روح؟ فالجسد ايه؟ ليس فيه ايه؟ الشيء الذي ليس فيه روح. زي بالضبط الايه؟ الاربعة الذين ارسل هرقل الى معاوية، قال انا عايز اربعة لم يخلقوا في رحم، ان كان دينكم حق اجبني. فمعاوية جاب ابن عباس قالوا في أربعة لم يخلقوا في رحم، قالوا أول واحد آدم، صح ولا لا؟ من أم آدم؟ طب مين حماته؟ مالوش. سأل الغلام أباه يوما يا أبي من أسعد إنسان طرا في الورى، من أسعد واحد في العالم؟ فأجابه هو آدم إذ لم تكن في بيته أم المرأة. رسول الله لم يرزق بأم، فالأم كان حياته مستتبة زي حياتك كده ما شاء الله. لذلك انا اكتشفت في الاخر لماذا لا تبتسم. المهم ابتسم امامي بالذات، انا لا احب الايه؟ الذين يضيقون صدورهم ووجوههم امام الناس. المهم سبحان الله احنا فيما كنا نتكلم، الاربعة اللي هو بتاع سؤال هرقل. وبعدين حية موسى او عصا موسى عندما انقلبت الى ايه؟ الى حية. هذه ايه؟ والكبش الذي فدي به ايه؟ اسماعيل. وناقة صالح، لان الناقة معجزة خرجت من الايه؟ قالوا تعرفين سر الجبل؟ قال لك فيش ثقب في الجبل لا نعرف. قال طب لو اخرجت لكم ناقة من الشق ده؟ قالوا مش ممكن، احنا دارسين الجبل قطعة قطعة وشبرا شبرا وشقا شقا، سبحان الله. قال طيب يا ناقة، راح خرجت ايه؟ ناقة لم توضح في رحم، وانما هي هكذا. وقالوا والكبش الذي فدي به ايه؟ اسماعيل عليه السلام. المهم فقال هرقل لابد ان الذي اجاب هذه الاسئلة رجل من آل بيت النبوة، وما كان لمعاوية ان يعرف اسئلتي التي جمعتها من علماء اهل الكتاب. توحد الله لا اله الا الله، ادي اقبل وتعالى، ادي يا سيدي جسد وجسم، هذه كلمات في اللغة عجيبة. فانت اذا قرأت القرآن بهذا المنطق وبهذه الدقة، ولأولادك ايضا كل يوم خذوا كلمة كل يوم 10 دقائق، نحب اللغة، أولادنا يطلعوا يخرجوا يحبوا اللغة، وعندئذ يعني تلتزم ألسنتنا بهذه اللغة. ويريد أولادنا يحفظوا قصيدة جميلة لحافظ إبراهيم، اللغة العربية تتكلم عن نفسها، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائر الغواصة عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فكيف أعجز عن آي ومخترعاتي، إلى آخر ما قال. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، لما لم أجد لعرائسي رجالا وأت بناتي. يعني اللغة تتحسر، قال سنة 1903، يعني من 110 سنة، ويبدو أن حافظ ما زال يصرخ فينا. فريت لو حافظنا إحنا والعيال، والله جميلة جدا، وتحرك الإيه؟ يعني المشاعر فيما أظن يعني نحو حبنا للغة العربية. اللهم حببنا في كتابك وفي لغة كتابك وفيك يا رب العالمين، وحببنا إلى كل شيء تحبه، وبغضنا إلى كل شيء تبغضه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ثم كلمة أخيرة، يعني الإنسان لا يحسب، يعني يجب أن يحسب حساب الغد. ربما نحن اليوم معا، ربما غدا لا نكون معا، هذه الجمعة، ربما الجمعة القادمة اللي بعدها، يغيب التراب أناسا من أحبائنا. والله كان عندنا واحد حمامة المسجد كان في كل جمعة وفي كل درس سبحان الله، ومن ساعتين يعني قضى نحبة، فأسأل الله له الرحمة إن شاء الله رب العالمين. أخونا عادل دم ما شاء الله عليه كان حمامة المسجد في كل درس في كل وقت سبحان الله. وبلغت قبل الإتيان إلى المسجد أنه يعني قضى. إذا الإنسان يعني لا يدري متى الساعة ولا متى. نحب لغتنا، نحب قرآننا، يعني نبني دنيانا وعيوننا على آخرتنا مرضاة لربنا وإعزازا لديننا وأمنا لبلادنا. شكر الله لكم. لا تنسوا من صالح الدعاء. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.